سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد أباد الطغاة وأبقى الهداة ولبى النداء لعبد قصد على شأن ربي فكبر ولبي وقم صل وسجد مع من سجد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد سلام ونور ونصر أتى وفتح مبين وربي شهد سلام يعيد الحياة إلى قلوب الورى ويزيل الكمد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد ويشفي صدورا ويبري جراحا وينكي عدوا لدودا حسد ويدني حبيبا ويرضي قريبا ويغني الفقير الذي لا يجد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد يقوي الضعيف ويؤوي الشريدا يراعي الحقوق ويحمي البلد ويعدل في الناس لا ظلم لا ولا بغي إلا على من فسد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد ويقصي اللئيم وينفي الخبيث وينهي الخصام ويأبى اللدد يقيم الشريعة يحمي الخليقات بالحق والحب نعم العمد سلام على مصر مد الأمد من الله رب العباد الصمد هو الله رب الورى لم يزل سميعا بصيرا عليما أحد فيا ربي حمدا وشكرا ومجدا ويا مصر سعدا دوام الأبد ويا قائد القوم قم بالذي تحملت فاحمله ولتجتهد بتقوى الإله وهدي الرسول ونهج الصحابات نعم السند وإياك والكبر سمت الأباليس إنا مآل الغرور النكد وإنا على العهد ما قمت فينا ووفيت للشعب فيما عهد